مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع ابن المسيب يسأل عن قال سعيد أحب إلي أن يتغان وأن يواب. وينقض عن سعيد بن المسيب كما ذكر عن أبي هريرة بأنه أحب عندهم أن يتابع قضاء رمضان، هذه محلها هناك وانتهت قضيتها. نعم. يواتر يعني متوالي، أن يواتر أي يتوالى، تقول تواتر الخبر جاء هذا بعد هذا.